يعني أوسع بطونا. وسعة البطن يقتضي كثرة الأكل. المعنى أن هؤلاء ليس لهم هم إلا بطون ولا أكذب ألسنا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. ولا أجبن عند اللقاء. والجبن هو الشح بالنفس، والبخل هو الشح بالمال. هذه الأوصاف يا أخوان، من أحق الناس أن يتصف بها؟ المنافقون. المنافقون هم أحق الناس بذلك، ومع هذا وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لأمته: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي. أكثر الناس يملأ بطنه كلما أفطر وكلما تغدى وكلما تعشى، وإذا قيل له